مقدمة الإخوة الذين اشتركوا في المسابقات، مسابقة التبادل الثقافي، سميت التبادل الثقافي بين المحاضر والحضور. فأمس قريت إلى الأخ كاظم حسن زادة، ثم بعد ذلك الأخ عبد الله ساكي، ثم الأخ مروان النجفي، ثم الأخ أبو عبد الله، ثم الأخ أبو زهراء. ورسائل، ثمان رسائل فيها طلب، يطلبون شيئا. منهم من كان يطلب المال، وإني أعتذر منه، واقعا أنا أعتذر في الرسالة تقريبا عاطفية، وإني أتأثر بمثل هذه الرسالات، إلا أنه يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة. كاتب أنه أنا في هذه السنة أريد أشتري ملابس لأولادي عيدية، وفي ضيق، فأريد 50,000 تومان. أنا معاشي بالحوزة 45,000 تومان، والحمد لله رب العالمين. ومنذ تقريبا دخلت الحوزة امتنعت عن أن أستعمل الخمس، يعني الخمس هم أحاول ما أستعمله، وأكتفي بما يتفضل الله عليه. فوضعي ما يساعد أنه أساعد الفقراء ب50,000 تومان أو دون ذلك، فأعتذر من هؤلاء الإخوان. طبعا هؤلاء ليسوا فقراء، إنما ظروفهم الصعبة أدت إلى هذا المعنى، وإلا هم أعزاء وعزيز قوم، إلا أنه هو ظروف ضيقه أجبرته أنه يكتب لهذه الرسالة العاطفية. فأعتذر منه وأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأن يفتح الله عليه أبواب الخير. كما أنه بعض الإخوان يطلبون الدعاء دعوت لهم، وبعض الإخوان يطلبون إدامة المحاضرات، وبعض الإخوان طلبوا طبعي هذا الموضوع. أنا أنقل هذا لكم من قبل فيلق بدر، جماعة من الإخوة قبل أمس أخبروني على أنه يكتبون المحاضرات من خلال الأشرطة ويهذبوها، وستطبع باسم الفيلق المحاضرات. كما واحد من فضلاء الحوزة ممن يحضر درس الخارج يكتب المحاضرات بلغة حوزوية، يعني هؤلاء يكتبون بلغة للشباب وللجمهور، وذلك يكتب للحوزة. وكما أنه نفس هذا الموضوع، أنا عندي كتابات كاتبة من قبل، يعني أنا اشتغلت على هذا الموضوع في شهر في الصيف، خلال شهر اشتغلت على هذا الموضوع وكملته في 500 صفحة تقريبا الصيف. وكان بنائي في رمضان 4 مواضيع كان عندي، واحد منها أنه زيارة الجامعة تحت عنوان الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة. والبحث الآخر كنت مهيئة على أساس أنه يطرح منازل الآخرة وعوالم الآخرة عندما يحتضر الإنسان إلى أن يموت، وبعد ذلك في عالم البرزخ ويوم القيامة ماذا يكون عليه. فالبحث أخلاقي وتربوي، ولازم لكل واحد أن يعلم بهذه القضايا، لا سيما الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، والآيات الشريفة أيضا على ضوء القرآن والعترة. والبحث الآخر كان بودي أنه هذا البحث اللي قدمته بخدمتكم، وبحث رابع أيضا كان في ذهني أنه حول الأخلاقيات بصورة عامة ومواضيع متفرقة، إلا أنه وقع الاختيار على هذا الذي قدمته وكتبته. والأخ أبو صلاح الجلالي طلب مني أنه يطبع الكتاب باسم الحسينية، فأنا سأقدم الكتاب للإخوان يطبعوا باسم الحسينية، وقلت لهم بشرط أنه يكون بنفس القيمة يباع على الناس، وريعة يعني فلوسه إن شاء الله يكون للحسينية، يعني منها وإليها، فيرجع مرة أخرى المال للحسينية ويخصص لطبع الكتب. يعني هالمال اللي يطبع به هذا الكتاب يجعلوه لطبع الكتب، فالعمل ثقافي باسم الحسينية للمستقبل إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق الإخوان ويؤيدهم، فصلوا على محمد وآل محمد. وخمس رسائل فيها أسئلة طبعا، وإن شاء الله في الليلة أحاول نيجي من وقت خدمتكم مثلا الساعة 8:30، نص ساعة نخلي للأسئلة وجواب الأسئلة في هذه الليالي الآتية. وأما الرسائل المشتركة إن شاء الله في المستقبل أبينها لكم. زين، يبقى حديث تربية الأسرة، بما أنه الوقت ضيق وأفسح المجال لسماحة الشيخ حتى يبحثنا بالمصيبة وبالمراتي، لذا أكتفي بالدعاء، وإن شاء الله غدا 9:00 نكون بخدمتكم مع موضوع عوامل ديمومية نجاح الأسرة، أن الأسرة كيف تنجح بعدما شكلنا أسرة. الآن نفكر في كيفية نجاح الأسرة وديمومية السعادة في الأسرة، أنه تكون الأسرة سعيدة دائما إلى آخر مسيرة الحياة. كيف يكون الإنسان سعيد؟ وهل الأئمة عليهم السلام عندهم بيان في هذا ونموذج حياتي سعيد في هذا الباب أو ليس عندهم ذلك؟ وفي القرآن كذلك، هل هناك نموذج ومصداق تام للحياة السعيدة الدائمية؟ يعني مو فقط شهر العسل، لأنه كثير مع الأسف كثير ممن يتزوج تجده سعيد فقط في الشهر الأول والثاني، ويكفيك بعد 6 أشهر عندما يعلم كل واحد طباع الآخر يفكر بالفرقة لا سامح الله، وتخف عنده تلك الشعلة التي كانت في بداية الزواج. فنحن نبحث عن هذا المعنى ونعالج هذه الظاهرة الاجتماعية، أنه كيف الشباب بعد أن يشكلوا الأسرة بكل شوق، سواء البنت أو الولد لا فرق في ذلك، بكل شوق وبكل عشق يشكلون، لكن سرعان ما يختلفون وسرعان ما يتهافتون ويخفت هذا الضوء الذي أشعلوه سوية يخفت. فلماذا هذا الإخفات؟ هذا ما نذكره غدا إن شاء الله، ونذكر أنه ليس شهر عسل إنما شهر واحد، بل عمر عسل. يعني لابد أن يكون عمر الإنسان حياته سعيدة. طبعا بعض الإخوان رسائلهم بجيبي موجودة الآن، ربما في بعض الليالي أقرأ الرسائل، عندهم عتاب شديد بأنه يا حبذا تتكلمون عن المهجر وآلام المهجر وآلام المهاجرين والمهجرين والكارت الأخضر وما يتعلق بالكارت الأخضر وغير ذلك. هذه قضايا لها أصحابها ولها أربابها ولها مسؤولينها، فهم الذين يفكرون حتما بالآلام، وإني أعيش هذه الآلام والله يشهد ويعلم. وأدعو للإخوة، لكل الإخوة، لأنه إخوتي أشعر مني وأنا منهم، أنا دائما أقول أنا من الشعب وإلى الشعب، فهم مني وأنا منهم، لذا أشعر بآلامهم. لكن ذكرت أنه العين بصيرة واليد قصيرة. إلى الآن أنا ما مشتغل لا بحزب لا بجهة سياسية لا بمجلس أعلى لا بمجلس أدنى، لا أي مكان أنا ما مشتغل، لذا ما عندي في المسؤولية السياسية، حتى من مسؤولية السياسية مثلا أتكلم باسم العراقيين وألام العراقيين. إنما ليس لنا، لا نملك إحنا جماعة دعاء كوميل، لا أملك إلا الدعاء فقط، فعلا لا نملك إلا الدعاء. وندعو للإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين، يوفق السياسيين، يوفق الذين يفكرون بهموم الناس بآلام الشعب، الله يوفقهم يأيدهم، وإن شاء الله الله يحل مشاكلنا. من صبر ظفر، وعلى كل حال بقاء الحال من المحال. الدنيا ما تبقى هالشكل، لازم في يوم تفرج، وإن شاء الله الله يفرجها بحق صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله موفقين ومؤيدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدكم ويحفظكم ويرعاكم، وتنحل مشاكلنا بالحجة إن شاء الله، وبشريك الحجة بالقرآن الكريم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شهر رمضان علينا في كل عام، ونستفيد من المحاضرين إن شاء الله، من الأساتذة الذين وردوا ساحة المحاضرات إن شاء الله الرمضانية. السنة الحمد لله سنة مباركة، كثير من الأساتذة وردوا هذه الساحة، وإن شاء الله في المستقبل أكثر فأكثر. وأشكر الله أنه لا أقل كنت فتح باب لهؤلاء الأعلام إن شاء الله. وإن كان بعض الإخوان يقول هذا انسحابك، انسحاب تكتيكي، قلت له استوعدنا على انسحاب تكتيكي أو غير تكتيكي، لأن أنا فعلا أرى تكليفي أنه أفسح المجال للعلماء المحاضرين، لأني أقل من كلهم على الإطلاق، وإني عبد ذليل حقير وخادمكم الصغير، وداعي لكم بالتوفيق والتسديد إن شاء الله. مرة أخرى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفعلا يتحفنا سماحة الشيخ بالمصيبة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطيبين. الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم، كربلاء طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، والله فوزا عظيما. لو أن دموعي استهلت دما لما أنصفت بالبكاء مسلما يا باب الحوائج. لو أن دموعي استهلت دما لما أنصفت بالبكاء مسلما، قتيل أذاب الصفا رزقه وأحزن تذكاره زمزما، وأورى الحجون بنار الشجون وأبكى المقام وأشجى الحمى، أتى أرض طوفان في دعوة لها الأرض خاضعة والسماء، فلبوا دعاه وأموا هدى لينقذهم من عشاء العمى، وأعطوه من عهدهم ما يكاد إلى السهل يستدرج الأعصم، وما كان يحسب وهو الوفي أن ينقضوا عهده المبرم، وكيف يحس بمكر الأثيم من ليس يقترف المأثم، وألجأه غدرهم أن يحل في دار طوعة مستسلما، ولكن أبان لهم كيف يضر الشجاع ويشتأت بأسا إذا أسلم، فلما رأوا بأسه لا يطاق وماضيه لا يرتوي بالدماء، سووا الأراذل أطلوا على شرفات السطوح يرمونه الحطب المبرم، ولولا خديعتهم بالأمان لما أوثقوا ذلك الضيغم، والله انقطع انقطع به الدرب ذيك المسيه. صوتي ما يساعد اريد مساعده من عندكم. ها انقطع به الدرب ذيك المسيه. وصل بيته وندى يا راعي الحميه يا هل هل بيت ما عدكم اميه. ترى من العطاش قلب الجسم نصير وجات ليه العفيفة وسقت الماء وقالت قوم شني قعدتك هاي ما تنهض يا عقلي ونور عيناي. قوم روح لأهلك تشاهلك وين وان وليت قطع من هالوفا يا رد يا هالحرة هالي ما هم بالبلاد. غريب الدار واهلي علي بعض وين اهلي هل ما هم جريبين. ناديت يا سعد عقلي ولا انفاس يما جنك هاشمي مو من عرب ناس. هلا وميت هلا على العين والراس لك منزل يا غاتب وسط هالعين. تعتذر من نطوعها تقدم له الاعتذار تقل يا غاتي ما عرفتك والله ومن ريتت من لك طردتك. انا الخادمة انا الخادمة وسهلة طلبتك. يقلها وعينا مستديرة لا اهل عمدي ولا عشيرة. غريب وعمام بغير ديرة انا مسلم الفاجد نصيرة. ابيات توصف حالة استشهاد مسلم لما وصل خبره الى الامام الحسين في زرود. وصل الخبر الى ابي عبد الله جرت مدامع الحسين على وجنتيه. جمع بنو هاشم والاصحاب ثم دعا بابنة مسلم حميدة واجلسها في حجره واخذ يمسح على رأسها. احست اليتيمة باليتم قالت يا عم ابا عبد الله ما لي اراك تمسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتامى. بجا وقال جيبوا لي حميدة وعلى رأس اليتيمة مسح بيدة. من شافت يبكي بيده حست بوالد الفجيد وصاحت يا عمي بويا ريده اشغبت صارت بعيده. انا نجدك يا عم ابوي وين من زمان ما بين علينا والله من غيبته ولا عاد لينا يمكن بيت جات لينا والبقى براسك يا ابو سكين. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجلال وجهك الكريم أعز الوجوه وأكرم الوجوه وأشرف الوجوه وبحق محمد وآل محمد فرج عنا يا الله، شافي مرضانا ويسر أمورنا وأصلح نفوسنا، أقضي حوائجنا، أشغل الظالمين بالظالمين، أيد وانصر علماءنا العاملين، اللهم ارزقنا حسن العاقبة ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. المقيمين لهذا المأتم الشريف تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح العلماء والشهداء، إلى روح الإمام الخميني والشهيد الصادر الأول والصدر الثاني والسيد الحكيم والسيد الشاهرودي والسيد القلبايقاني والأراكي والمرعش النجفي وجميع العلماء. كثير جماعة يعاتبون على بقية العلماء، أنا لا أستطيع أن أعد الأسماء كلها، لكن أقول اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة وأسكنهم الفسيح من جنتك، إنك أنت أرحم الراحمين. وإلى أرواحهم وأمواتكم جميعا الفاتحة، قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.